السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. كل يوم في صراع، وما زلنا على حلبة المصارعة، بنقول للشيطان واقفين ومستعدين، وهنخوض معاك جولة بعد جولة. وأكيد طول ما احنا بنستعين بربنا هنستعين بفضل الله، هنقدر ننتصر عليك. وطول ما احنا عندنا حسن ظن بالله هننتصر عليك. وطول ما احنا جوانا إرادة وعزيمة، إن شاء الله عمرنا ما هنسلم أبدا، وهنفضل ماشيين في طريق ربنا، وهنفضل ماشيين في طريق حبيبنا صلى الله عليه وسلم، علشان ربنا يجمعنا في الجنة مع كل حبايبنا الطيبين اللي هيقفوا وكل واحد فيهم هيصرعك ويقول أنا المصارع. قدر الشيطان بكل أسف أن يسول لبعض المسلمين، أن يدب في قلوبهم اليأس والقنوط ويعيشوا بلا أمل، وبعضهم يعترض على قضاء الله وعلى قدري. وعايز أقول المسلم عمره ما ييأس أبدا، لأن المسلم طول ما حياته موصولة بالله وطول ما هو ماشي في طاعة ربنا عمره أبدا ما ييأس مهما حصل له. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم اختصر حياة المسلم في حديث جميل جدا رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في كل الأحوال شعرنا الجميل اللي بنرفعه كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ابتلي ابتلاءات شديدة جدا، اترمى سلى الجزور على ظهره، واترمى التراب فوق راسه، واتطرد من مكة، واتأذى في الطائف، ورغم ذلك قال كلمة جميلة جدا، قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنا ما يهمنيش إيه اللي يحصل لي، المهم إن أنت تكون راضي عني. فطول ما ربنا راضي عنك، لو الدنيا كلها كادت لك، ولو الدنيا كلها انقلبت رأسا على عقب، لا تتأثر ما دام ربنا راضي عنك، لأنه لو رضي عنك هيسعدك دنيا وآخرة. ولذلك ربنا ينادي على أهل الجنة، ربنا يجعلنا إياكم منهم، فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عايز أقول لك حاجة، وأقول لكل مسلم حبيب لقلبي قاعد قدامي دلوقتي، عايز أقول: لو ضاق عليك رزقك فلا تيأس، وتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيضيق عليك حاجة إلا لحكمة عظيمة جدا، لأن احنا على يقين من أن النبي قال لنا، وإحنا مصدقين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الله أرحم بعبادي من رحمة الأم بطفلها الرضيع. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: إن الله تعالى لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب تخافون عليه. أحيانا يبقى العبد دوت لو ربنا فتح عليه أمور الدنيا، من فلوس لسيارات لمناصب لشهرة، العبد ده هيبعد وهيضيع، ومش عمره ما هيصلي ولا يسجد لربنا سبحانه وتعالى، وممكن يخش النار بسبب الدنيا. فربنا بيحميه من الدنيا ويسيبه عايش فقير، عشان هيكبر كسره يوم القيامة في الجنة، وهيدخله الجنة وخليه ينسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في الجنة. حبيبنا ما تصلى عليه يقول كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول: إن ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله ربه جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. وده ما يمنعش أن أنت تاخد بالأسباب، أن ربنا يكرمك بالرزق الحلال. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بسند صحيح: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خد بالك، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الله أكبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما تيأسوش من مسألة الرزق، ما حدش هيموت إلا وهو واخد رزقه بفضل الله ومستكمل أجله. عمرك ما هتموت ناقص عمر، وعمرك ما هتموت ناقص رزق. ولو كان إنسان مريض أنا عايزه يرفع شعار وإذا مرضت فهو يشفين، ويعلم يقينا إن الفرج قريب وإن المرض ده ممكن يكون هو عين الرحمة، لأن بالمرض دوت بيتغفر الذنوب وتتكفر سيئاته ويترفع درجته في الجنة. مصدق حبيبك؟ طب صلى عليه. صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن: إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها. ويقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا جدا يوضح فيها أجر المريض. أجر المريض ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. واللي اتحرم من لذة النجاح، ولا بجيب لك حاجات كده كلها بعيدة عن بعضها كأني بألقي ليك فلاشات كده على كل الأحزان والأشياء اللي بتخلي الناس كثيرة جدا تيأس من حياتها، بقول لك اوعى تيأس، ممكن يكون ده هو عين الرحمة بفضل الله. ويمكن قلت لحضراتكم قبل كده في حلقات كتيرة جدا ان اي بلاء في الدنيا يا جماعة عامل زي العملة اللي ليها وجهين. عارف العملة الفضية ديت ليها وجهين، الوجه الاولاني هو عين المحنة والوجه الثاني هو عين المنحة. ممكن انسان مثلا في اي وقت ما او في بلد ما اتعرضوا لابتلاءات زي اخواننا في غزة، ربنا يفرج همهم يا رب العالمين. كان الشاب تتقطع رجليه، يبقى عين المحنة ان رجليه اتقطعت، وعين المنحة ان رجليه سبقته للجنة. يبقى واحد عياذا بالله فقد عينين، وعايف عين المحنة هنا ان هو فقد عينيه خلاص ما بقاش يشوف، لكن عين المحنة عين المنحة ان المولى عز وجل قال: من اخذت حبيبتيه، اللي هم عينيه، فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. يبقى الانسان فقد اولاده، فعين المحنة انه فقد اولاده، وعين المنحة ان هم يسبقوه للجنة وينتظروه عند ابواب الجنة الثمانية. فما فيش بلاء إلا وتلاقي ليه وجهين، وجه المحنة ووجه المنحة بفضل الله سبحانه وتعالى. فاللي حرم من لذة النجاح ما ييأس ويحاول مرة ومرة ومرة، ولو ما نجحش فيكفيه شرف التجربة، يكفيه إن هو ما قصرش وحاول وبذل جهده. وياما ناس كتيرة نجحت ولكن بعد المحاولة رقم 1000 وبعد المحاولة رقم 10,000 لكنه في النهاية نجح ووصل. واوعى تلتفت، اوعى تلتفت لاعداء النجاح اللي بيحاولوا يوقفوك ويعطلوك. امشي في طريقك وانجح، وخليك ماشي في كل حاجة تقربك من ربنا، في كل حاجة تقدر تخدم بها دينك ووطنك، خليك ماشي وخليك ناجح. واعلم وتيقن ان محدش بيرمي حد بالحجارة الا اذا كان الانسان ده ناجح، فلا يلقى بالحجارة الا الشجر المثمر. ولو كان شاب من شبابنا نفسه يتجوز ومش قادر يتجوز، بقول له ما تيأس وخد بالأسباب وخلي عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، والعون ده زيادة عن الرزق. النبي بيقول في على المولى عز وجل جعل في 3 أصناف من الناس حق على الله إن هو يعينهم فوق الرزق، كان من ضمنهم الشاب الذي يريد العفاف. فتيقن ان ربنا هيعينك وهيقدرك وهيصل كل خير. واللي كان عايش في معاناة مع زوجته او كانت هي عايشة في معاناة مع زوجها، بنقول ما تيأس وما تيأسيش، وعليكم بسهام الليل والدعاء. عايزة جوزك يحبك، خلي ربنا يحبك الأول. طب هيحبني إزاي؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لو سألت ربنا في الوقت ده أنه يحبب ليك جوزك ويحببك لزوجك، بفضل الله ده هيحصل. والمولى عز وجل وحبك هينادي على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانة فأحبها فيحبك جبريل عليه السلام. ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع فتحبك الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض. فأول واحد يحبك زوجك، هيكرمك ويعيش معاك بما يرضي الله وبالمعروف. وسبحان الله، وإن لم تنصلح الأحوال هننسى كل شقاء وبلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. واللي عاش فقير وعمره ما حس بطعم الغنى وكان نفسه أن يكون غني ومعاه ثروات ومعاه، عايز أقول لك افتكر حال النبي اللي كان بينام على الحصير والحصير بيأثر في جنبه، حتى إن الصحابة ومنهم ابن مسعود يقول له: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول: مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل الرجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيربط على بطنه حجر من الجوع صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر دعاء النبي: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ومات ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاع من شعير. واعلم أخي الحبيب أن فقراء المؤمنين هيخشوا الجنة قبل أغنياء المؤمنين 500 عام، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح. فهو عتيأس وعتقنط من رحمة الله، وتعالى نكمل يعني ينابيع الأمل اللي بنقذفها في قلوب المؤمنين، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. لا يمكن أبدا أن في مؤمن ييأس، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لو حرم الإنسان من نعمة الذرية، ويا ما ناس قاعدين قدامي، أسأل الله عز وجل أن يرزقهم جميعا بالذرية الطيبة المباركة. اللي اتحرم من الذرية اوعى تيأس واوعى تقنط من رحمة الله. الشيطان بيجي لك بيقول لك: اشمعنى انت اللي اتحرمت من الذرية؟ ما غيرك عنده 12 ولد واللي عنده 30 ولد، اشمعنى انت؟ يعني خسارة فيك ولد واحد. اخويا حبيبي، خذوا بالأسباب، كتروا من الدعاء. دعاء سيدنا زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كثروا من الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. خذ بالأسباب الطبية، يمكن يكون أمر يسير ويتعالج بسهولة. أحسن الظن بالله. وبعد الأربعة دولت، لو ما جاش الولد، فاعلم إن هو ده عين الخير لك، فقد ترزق بأولاد ويطلعوا عاقين بيك، يتابوك في حياتك. ربنا يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة رب العالمين. وإن كنت مذنبا وعشت حياتك سنوات طويلة على الذنوب والمعاصي والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تيأس واوعى تقنط، لأن ربنا اللي قال لك كده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا تيأس ولا تيأس حد من رحمة ربنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كم عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، بيحكي عن رجلين كانوا بني إسرائيل، كانوا متواخيين متصاحبين، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. خد بالك، فكان المجتهد يمر على المذنب ويدعوه بطريقة غليظة، أول ما يشوفه على ذنب يقول له: أقصر. فالتاني يقول له: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ في يوم من الأيام المجتهد شاف المذنب على ذنب فقال له: أقصر، فوالله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. يقول أبو هريرة راوي الحديث: والله لقد قال الرجل كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فلما مات المذنب والمجتهد اجتمع عند ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عن موقف حصل وبيحكي عن موقف هيحصل. حكى عن ان الراجل ده يأس ده من رحمة ربنا، حكى بعد كده عن الاتنين دول لما ماتوا هيقفوا يوم القيامة بين إذن ربنا سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أنت بتحكم إن فلان يخش الجنة ويخش النار، أنت مين بتتألى عليا؟ أنت بتجعل نفسك إلها معايا؟ سبحان الله. قال: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم قال الملائكة: اذهبوا به إلى النار. ثم نظر إلى المذنب وقال: اذهبوا به إلى الجنة. أخويا وحبيبي، طب إلى الله، اوعى تيأس، اوعى تقول: يا ما عملت ذنوب ربنا مش هيقبلني. ربنا هيقبلك وهيغفر ذنوبك ويبدلها لك حسنات. ابدأ بس بصدق وتوب توبة نصوحا صادقة، وإن شاء الله ربنا هيقبلك وتكون أحسن مننا كلنا إن شاء الله. واللي كان عنده ابتلاء شديد، ويا ما ناس في بلاء شديد، واحنا عايشين في زمن الابتلاءات، كل لما الدنيا بتكتر وكل لما الدنيا بتتقدم وكل لما الحضارة يعني بتغزو الحياة،